توفي زوجها وكان عمرها 20 سنة، ولها ولد وبنت، ولم يكن لهم من يعولهم غيرها، لذلك سعت بنفسها هي لتدبر أمرهما لوحدها، وقد منعها ذلك من القيام بواجب العدة. وكان زوجها متزوجا من واحدة قبلها، وقد سألت بعض رجال الدين فقالوا التزم التعفف والابتعاد عن التزين ما دمت لا تريدين الزواج، ولا يجب عليك التزام العدة في غير هذه الأشياء ما دام زوجك متزوجا قبلك. وهي الآن في سن 55، فتقول ماذا أفعل؟ هل ألتزم العدة الآن أم أدفع كفارة عن عدم الالتزام بها؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الجواب: عدة المتوفى عنها إذا كانت حاملا بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا لم تكن حاملا فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه المرأة دخلت في العدة منذ أن توفي زوجها، فإن كانت حاملا خرجت منها بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فقد خرجت منها بعد مضي 4 أشهر و10 أيام. والذين يقولون لها إنها تلتزم العدة باستمرار نظرا إلى أنها لا تريد أن تتزوج من جهة، ونظرا إلى أن زوجها قد تزوج قبلها، فهذا ليس بصحيح، فهي خرجت من العدة في شرع الله جل وعلا. وهذا القول الذي قيل لها كما سبق يعني ليس بصحيح، ليس عليها كفارة، وبالله التوفيق.